بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فاللهم انفعنا وارفعنا بكتابك العظيم، واجعله حجة لنا وشفيعا يا أرحم الراحمين. هذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وما زلنا في سورة الحج. تفضل شيخ فهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يدافع عن المؤمنين غوائل المشركين، وقيل يعلي حجتهم. إن الله لا يحب كل خوان كفور، بل إن الكافرين والخائنين هم مبغضون إلى الله غير محبوبين له. تفضل يا مرحبا الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا الشيخ. تفضل. هذا الشيخ محمد جاء ليبحث عنك. لا، حياكم الله. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. كان مشركو مكة يؤذون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بألسنتهم وأيديهم، فيشكون ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لهم اصبروا، فإني لم أمر بالقتال حتى هاجر. فأنزل الله سبحانه هذه الآية بالمدينة، وهي أول آية نزلت في إجازة القتال دفعا عن العقيدة يحاملها، وإباحة للقتال لهم، وهذا من جملة دفع الله سبحانه وتعالى عنهم. سبحان الله، أهل الإسلام، يعني شوف أنت الآن لو تنظر إلى الإسلام، الإسلام لا يعتدي على أحد، وفي نهي واضح ولا تعتدوا، والكفار هم الذين يغزون بلاد المسلمين ويقتلون المسلمين ويؤذونهم في بلادهم، ولا جرم لهم. ثم إذا دافع المسلمون عن أنفسهم صاروا إرهابيا. إن هذه طريقة الكفار والعياذ بالله. وإلا الإسلام، يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام في سيرته كلها كم قتل من الكفار، بل هو صلى الله عليه وسلم لم يقتل من الكفار بيده إلا رجل واحد فقط. شوفهم الحروب العالمية اللي صارت بالملايين يقتلون، سبحان الله. ويعني إباحة القتال ليست يعني من أجل سفك الدماء، وإنما من أجل نشر دين التوحيد. نعم. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، المراد بالديار دور المهاجرين الذين خلفوها بمكة، أخرجوا من بلدهم بدون حق، بل ذهبوا إلى الحبشة ولحقوهم إلى الحبشة يريدون استردادهم، ذهبوا إلى المدينة وجاءوا لمحاربتهم، أخذوا أموالهم. إلا أن يقول ربنا الله، أي لكن أخرجوا منها لقولهم ربنا الله. ولولا دفع الله الناس، يعني لو أنه أهل مكة مثلا جاءهم أحد يقول لهم أنا لا أريد أن أعبد هذه الأصنام التي أنتم تعبدونها، أريد أن أحضر صنم جديد، هل يحاسبونه وهل يحاربونه؟ لا، لكن لأنك أنت تؤمن بالله عز وجل، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، خلاص إيمانك بالله هذه تهمة. ولولا دفع الله الناس، المعنى لولا ما شرعه الله للأنبياء والمؤمنين من قتال الأعداء لاستولى أهل الشرك وذهبت مواضع العبادة من الأرض. يعني شوف الآن اللي بحصل في فلسطين مثلا، من المحتل؟ اليهود. من المعتدى عليه أهل الإسلام في فلسطين. ومع ذلك يعني اليهود يقلبون المعادلة إنه الذي يدافع عن مسجده وعن بلده وعن أرضه هذا إرهابي وهذا مصيبة، وأما الذي يعتدي ويقتل ويريد أن يسرق هذا هو الذي يدعو إلى السلام. هذا انقلب الموازين، وهذه طريقة الكفار من قديم. ولولا دفع الله الناس، فالصوامع هنا هي صوامع الرهبان، والبيع كنائس النصارى واحدتها بيعة، والصلوات هي كنائس اليهود، والمساجد هي مساجد المسلمين. وقيل المعنى لولا هذا الدفع لهدمت في زمن موسى الكنائس، وفي زمن عيسى الصوامع والبيع، وفي زمن محمد صلى الله عليه وسلم المساجد. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، أي فقاتلوا لإقامة ذكر الله يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره، والمراد بمن ينصر الله من ينصر دينه وأولياءه، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الذين إن مكناهم في الأرض، أي هؤلاء هم الذين ينصرهم الله انتصارا لدينه، وليس من يريدون الاستيلاء على بلاد الآخرين لمجرد نهب خيراتها، وفيه إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على من مكنه الله في الأرض وأقدره على القيام بذلك. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وإنه عن المنكر ولله عاقبة الأمور، أي أن مرجعها إلى حكمه وتدبيره دون غيره سبحانه. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود، تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزية له، متضمنة للوعد له بإهلاك المكذبين له من الملأ من قريش الذين نصبوا العداوة له، كما أهلك المكذبين من الأمم السابقة، كما أهلك المكذبين من أمم الأنبياء المذكورين. وقوم إبراهيم وقوم لوط. نعم، وكذلك قوم إبراهيم وقوم لوط أهلكهم الله سبحانه وتعالى. وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. وقوم إبراهيم وقوم لوط يعني كذبوا رسلهم، وأصحاب مدين كذلك قوم شعيب كذبوا شعيبا، وكذب موسى كذلك كذب فرعون ومن معه موسى عليه السلام، فأمليت للكافرين أي أخرت عنهم العقوبة وأمهلتهم، فأمليت للكافرين ثم أخذتهم بالعذاب بعد انقضاء مدة الإمهال، فكيف كان نكير، أي فانظر كيف كان إنكاري عليهم وتغيير ما كانوا فيه من النعم وهلاكهم بكفرهم وسيئ أعمالهم. ذكر ربنا بقول في سورة آل عمران لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، فهي يعني مدة سيحيونها ثم بعد ذلك يأتي الهلاك. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي قاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، أي كثيرة هي القرى التي جاءها الإهلاك من قبلنا لظلم أهلها، فهي خاوية على عروشها أي على سقوفها، وذلك بسبب مجيء العذاب حتى تهدمت فسقطت حيطانها فوق سقوفها، يعني السقف نازل والحيطان الجانبية واقع على السقف. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها أي على سقوفها وبئر معطلة، هي الخالية عن أهلها لهلاكهم. وقيل معطلة من الدلاء والأرشية، الأبار تعرف لما يهلك أهل القرية آبارهم إيش معطلة بتصير. وقصر مشيد هو المرفوع البنيان، وقيل المراد بالمشيد المجصص، والمعنى وكم من قصر مشيد معطل من أهله أو من آلاته أو نحو ذلك. شوف الآن بلاد مثلا هذه بلاد ثمود مثلا وأهل الأحقاف ومثلا البتراء، شوف كيف لهم بنيان عظيم وقصور، وشوف مثلا قصور الفراعنة في مصر، لكن الله أهلكهم سبحانه وتعالى لتبقى شاهدة على إهلاك الله سبحانه وتعالى لهم حتى نعتبر. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك الآية لقوم يعلمون. نعم. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أفلم يسيروا في الأرض، حث للناس على السفر في نواحي الأرض ليروا مصارع تلك الأمم فيعتبروا، ومعنى فتكون لهم قلوب يعقلون بها أنهم بسبب ما يشاهدون من العبر ينبغي أن تكون لهم قلوب يعقلون بها ما يجب أن يتعقلوا، لا أن تجعل الآن أماكن إهلاك الظالمين أماكن له وطرب وسياحة واعتداء على حرمات الله سبحانه وتعالى، هذا يدل على قساوة القلوب. لكن احنا لا نتقصد زيارة بلاد المعذبين، وإنما إذا مررنا نعتبر ونتعظ ونبكي، فإن لم نبكي نتباكى ونسرع عند المرور بها لئلا يصيبنا ما أصابهم، كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، يعني يسمعون بها ما يجب أن يسمعوه مما يتلوه عليهم محمد صلى الله عليه وسلم من كلام الله، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أي ليس الخلل في مشاعرهم وحواسهم، عندهم نظر وعندهم سمع وعندهم ما شاء الله، ويمكن يكون يعني قوي بنية جسدية، وإنما هو في قلوبهم وعقولهم، أي لا تدرك عقولهم مواطن الحق ومواضع الاعتبار، فإنها لا تعمى الأبصار، المشكلة ليست في الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، يكون نظره 6/6 لكن قلبه لا يرى. ويستعجلونك بالعذاب. ربنا قال في سورة الإسراء ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وضل السبيل، يعني من كان أعمى القلب مش أعمى النظر، من كان أعمى القلب في الدنيا فهو في الآخرة أعمى، كذلك سيكون أعمى في الآخرة سيحاسب ويعاقب على ذلك. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ويستعجلونك بالعذاب، بطلبوا أن يأتي العذاب بسرعة مستعجلا، ويستعجلونك بالعذاب لأنهم كانوا منكرين لمجيئه أشد إنكار، فاستعجالهم على طريقة الاستهزاء والسخرية، لكن الله أجابهم استعجل بالعذاب لا، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، لكن يمهلهم سبحانه وتعالى لعلهم يتوبون، لأن هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بهم، وإذا استمروا على كفرهم وزندقتهم ومحاربتهم وإفسادهم في الأرض زاد عذابهم، لأن الإمهال مع بقاء الكفر يعني زيادة العذاب والعياذ بالله. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وقد سبق الوعد فلا بد من مجيئه حتما، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، أي إن المدة القصيرة عنده كالمدة الطويلة، فاليوم الواحد وألف سنة بالنسبة إلى قدرته سواء، ولذلك يمهلهم. وقيل المعنى وإن يوما من الخوف والشدة في الآخرة كألف سنة من سني الدنيا فيها خوف وشدة. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير، أي وكثيرة هي القرى، ليست قرية واحدة ولا ثنتين، قرى كثر، أي وكثيرة هي القرى أهلها كانوا مثلهم ظالمين، قد أمهلتهم حينا ثم أخذتهم بالعذاب، ومرجع الكل إلى حكمي. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. قل يا لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. قل يا محمد يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، منذر لعذاب الله سبحانه وتعالى، منذر من عذاب الله ومنذر مبين، نذير مبين يعني واضح النذارة. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، يعني ذكر لأهل الإيمان والعمل الصالح أن الله يغفر لهم يرزقهم رزقا كريما من الجنة ونعيمها. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، أي سعوا فيها بالتكذيب لها، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أي ظانين ومقدرين أن يعجز الله سبحانه وتعالى ويفوتوه فلا يعذبهم، يعني بظن أنه الله عز وجل تعالى الله وجل عما يقول الظالمون علوا كبيرا، مثل ملوك الدنيا يمكن تهرب منهم تختفي منهم، لا، الله عز وجل لا يعجزه شيء، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى العليم القدير. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، قيل الرسول الذي أرسل إلى الخلق بإرسال جبريل إليه ومحاورته شفاها، والنبي الذي يكون الوحي إليه إلهاما أو مناما، هذا فرق بينهما. وقيل الرسول من بعث بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من جاءه الوحي، فيشمل الرسل ويشمل من أمر أن يدعو إلى شريعة من قبله ولم ينزل عليه كتاب. فالرسول من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي يكون تابعا للشرع من قبله. ذكر ربنا سبحانه وتعالى قال إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، فهي توراة يحكم بها النبيون، فالنبي يحكم بشريعة من قبله. والله أعلم، هناك كلام طويل يعني، وحتى بعضهم لا يفرق الصحيح بين الرسول والنبي، والصحيح أنه في فرق، لأنه البراء بن عازب لما علمه النبي عليه الصلاة والسلام ذكر النوم قال وبرسولك الذي أرسلت، قالوا لا، وإنما وبنبيك الذي أرسلت. إلا إذا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. إيش هذا؟ قال جماعة المفسرين في سبب نزول هذه الآية إن النبي صلى الله عليه وسلم محمدا لما شق عليه إعراض قومه عنه تمنى في نفسه ألا ينزل عليه شيء ينفرهم عنه لحرصه على إيمانهم، فكان ذات يوم جالسا في ناد من أنديتهم وقد نزل عليه سورة والنجم إذا هوى، فأخذ يقرأها عليهم حتى بلغ قوله اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، يعني ذكر آلهتهم، فجرى على لسانه مما ألقاه الشيطان أثناء قراءته تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتها لترتجع. وهذا الكلام غير صحيح، هذه القصة غير صحيحة، الشيخ الألباني له يعني رسالة في إبطالها، قصة الغرانيق، الشيخ علي الحلبي أيضا له رحمه الله رسالة في ذلك، فالقصة غير صحيحة. لكن لما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام سورة النجم سجد الكفار، لأن القرآن له سلطان على القلوب، سجدوا معه، حتى إن مهاجرة الحبشة في الهجرة الأولى جاءهم الخبر أن الكفار قد أسلموا، يعني هذه مثل الآن الأخبار تيجينا مشوشة، تكون في بلد بجانبنا حصل فيها شيء معين الخبر بيجي لنا مقلوب، وهذا كيف قديما ما في لا إعلام ولا في أي شيء. فلذلك جاءهم الخبر يعني مقلوبا أن الكفار قد أسلموا، هم ما أسلموا، لكن سلطان القرآن سبحان الله جعلهم يسجدون. لكن إنه قال في القرآن هذا الكلام، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح أنه نطق بهذا أبدا. فلما سمعت قريش ذلك فرحوا، فلما سجد في آخرها سجد معه جميع من في النادي من المسلمين والمشركين، فتفرقت قريش مسرورين بذلك. إذن أصل سجود الكفار مع النبي عليه الصلاة والسلام صحيح، أما قول النبي عليه الصلاة والسلام مادحا ولو بإلقاء الشيطان هذا لم يحصل منهم صلى الله عليه وسلم تلك الغرة أن يقول علا وإن شفاعتها لا ترجع، أعوذ بالله، هذا ما قاله صلى الله عليه وسلم. لكن أصل قصة سجود الكفار مع النبي عليه الصلاة والسلام صحيح، هذا صحيح لا إشكال فيها. وقالوا قد ذكر محمد آلهتنا بأحسن الذكر، فأتاه جبريل فقال ما صنعت، تلوت على الناس ما لم آتك به عن الله. فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاف خوفا شديدا، فأنزل الله هذه الآية هكذا قالوا، هكذا قالوا. طبعا القصة غير صحيحة يعني بالنسبة لكلامه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتها لترجع. وقد روي ذلك في أحاديث مرسلة وآثار منقطعة غير ثابتة ليس منها شيء صحيح الإسناد. ولو أن الشيخ أعرض عن هذا القصة لكان أولى وأحسن وفسر التفسير الصحيح، لكن سبحان الله ليس منها شيء صحيح الإسناد. واختار البغوي أن معنى قوله ألقى الشيطان في أمنيته أي في تلاوته وقراءته، أي إن الشيطان أوقع في مسامع المشركين ذلك من دون أن يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر نفسه ولا جرى على لسانه. واضح الفرق؟ أي لا يهولنك ذلك ولا يحزنك، فقد أصاب مثل هذا من قبلك من المرسلين والأنبياء. فالمعنى أنه إذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن تكلم به الشيطان وألقاه في مسامع الناس من دون أن يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا جرى على لسانه. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني قرأ، ألقى الشيطان في أمنيته أي في قراءته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان أي يبطله ويجعله ذاهبا غير ثابت، ثم يحكم الله آياته أي يثبته بإبطال كلام الشيطان، والله عليم حكيم أي كثير العلم والحكمة في كل أقواله وأفعاله سبحانه وتعالى. نعم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة أي ذلك الإلقاء الذي يلقيه الشيطان فتنة أي ابتلاء للذين في قلوبهم مرض أي شك وضعف إيمان، والقاسية قلوبهم هم المشركون، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد أي عداوة شديدة. نعم. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك أي الحق النازل من عنده ثابت يعني، فيؤمنوا به أي يثبتوا على الإيمان، أي يثبتوا على الإيمان به فتخبت له قلوبهم أي تخشع وتسكن وتنقاد، فإن الإيمان به وإخبات القلوب له لا يمكن أن يكون لتمكين من الشيطان بل للقرآن. وإن الله لهادي الذين آمنوا في أمور دينهم إلى صراط مستقيم أي طريق صحيح لا عوج به. وهذه الآيات الوحيدة أو الموطن الوحيد في القرآن ذكرت فيها أنواع القلوب الثلاثة. قلب الأول الشيخ فهد للذين في قلوبهم مرض، قلب المريض، قلب الثاني والقاسية قلوبهم، القلب الثالث فتخبت له قلوبهم، ثلاثة قلوب، قلب الحي والميت والمريض، حي وميت ومريض، المريض قال في قلوبهم مرض، الميت والقاسية قلوبهم، والحي فتخبت له قلوبهم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عظيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه أي في شك من القرآن وقيل في الدين حتى تأتيهم الساعة أي القيامة بغتة أي فجأة، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم وهو يوم القيامة، عقيم لأنه لا يوم بعده، وقيل لأنه لا رحمة لهم فيه فلا يأتيهم بخير، وقيل هو يوم حرب يقتلون فيه كيوم بدر. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات. الملك يومئذ لله، أي السلطان القاهر والاستيلاء التام لله وحده لا إله إلا هو، يحكم بينهم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، أي كائنون فيها مستقرون منغمسون في نعمها. لاحظ يعني طريقة القرآن، أي ذكرتها كثيرا، يذكر أهل الإيمان وأهل الكفر، أهل الكفر وأهل الإيمان. قبل قليل سبحانه وتعالى ذكرهم، قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. الآن إيش؟ فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، ثم سيذكر الكفار. نعم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، أي جمعوا بين الكفر بالله والتكذيب بآياته، فأولئك لهم عذاب مهين. للمعذبين بالغ المبلغ العظيم في الإهانة. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. والذين هاجروا في سبيل الله هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة ثم قتلوا أو ماتوا، أي في حال الهجرة، ليرزقنهم الله رزقا حسنا، يأكلون في الجنة ويشربون في الجنة ويتمتعون بنعيمها الذي لا ينقطع. والمراد بهذا أنه يكون بعد قتلهم مباشرة، وذلك قبل أن تقوم الساعة، لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. في الحديث أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تأكل من ثمار الجنة، نسأل الله من فضله. وإن الله لهو خير الرازقين، يرزق بغير حساب. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ليدخلنهم مدخلا يرضونه، هو الأوفق لنفوسهم والأقرب إلى طلبهم، على أنهم يرون في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ليدخلنهم مدخلا يرضونه، لأنه رضي الله عنهم ورضوا عنه سبحانه. وإن الله لعليم بدرجات العاملين ومراتب استحقاقهم، حليم عن تفريط المفرطين منهم، لا يعاجلهم بالعقوبة. الله تبارك وتعالى أعلم وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.